هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي الساهرين على موجات البرنامج العام ومنوعاته الدرامية النادرة، السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي هواة الاستماع إلى البرامج الغنائية النادرة والذين خاطبونا عبر البريد أو البريد الإلكتروني وأيضا على الفيسبوك وعبر شبكة الإنترنت، حيث قام بضعة هواة لهذا البرنامج من مستمعيه المخلصين بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت لبرنامج منوعات درامية ووضعوه ضمن الأرشيف العالمي، وضموا إلى هذا الموقع عدة حلقات وعدة تسجيلات نادرة بثها برنامج منوعات درامية، فشكرا لهم. وأقول لهم عثرنا أيضا في مكتبة البرنامج العام على صورة غنائية نادرة من تلحين الموسيقار الراحل سيد مكاوي، عنوانها في دكان بقال. كتب كلماتها محمد علي أحمد، وقام بغنائها عبد اللطيف التلباني، جلال فكري، إبراهيم حمودة وفجر. أصدقائي، هيا بنا لمدة ربع ساعة نستمع إلى بضاعة على الأرفف في دكان بقال. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم علف علف علف علف الركوب، طلب الأكل عند البقال، شوف بص شوف ألوانها زاهية وجميلة، عند اللي هيصة هيصة طول الليلة، طول الركوب شوف بص شوف شوف بص شوف شوف شوف علف علف علف علف علف علف علف علف عند البقال. في دكان بقال صورة غنائية مرحة على لسان المواد المحفوظة في العلب، تتنافس غنائيا في قيمتها الغذائية. كلمات محمد علي أحمد، التوزيع الموسيقي أبو زيد حسن أبو زيد، ألحان سيد مكاوي. علف علف علف فوق الركوب، طلب الأكل عند البقال، شوف بص شوف ألوانها زاهية وجميلة، عند اللي هيصة هيصة طول الليلة، طول الركوب شوف بص شوف شوف بص شوف شوف شوف علف علف علف علف علف علف علف علف عند البقال. مساء الخير. مرحب يا امير، طلباتك ايه؟ عايزين اكله طعمه وسهله، فيها عندك ايه؟ طلباتك كلها موجوده، اسعار معقوله ومحدوده، اصناف اشكال والوان ولمه والدكان. شوف بص شوف مقر خبز خبز فور، علب علب علب علب علب علب علب علب علب. عنب عنب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. عنب عنب ورق العنب، خد مني قرب خد مني. حلو مشهور جان العصفور، حلو مشهور جان العصفور. طاير مع الفجر يغني فرحاً وسعيد فوق العناقيد، فرحاً وسعيد فوق العناقيد. بيحط ويلقط مني وانا الصبايا زرعوني، وايدين جميلة قطفوني من فوق التكايب، خدوني علشانك في عنب حفظوني. علب علب علب علب علب علب ورق العنب. وانا برضو طعمه ولذيذة انا البسلة، ومش كتير بس بريدة وحتملى حلة. تشبع ولاد خالتي عزيزة وتقضي شلة، انا البسلة انا وانا لسه في العود ملفوفة. قدمت له اغلى هدية ظهر البسلة المعروفة، قطف مخلة وملاله سلة. انا البسلة انا انا البسلة. الفول الفول من قد الفول، في الصبحية تنادي علي حلوة بقصة، وعم حسين هتلب قرشين بس توصة. انا اسمي كبير والناس والطير بيحبوني، وزبيني كتار وكبر وصغر بيعزوني. اسمي جواهر مليان طرب عند التاجر تحت الطلب. علب علب علب علب طلب الاكل عند البقال. الفول الفول اعظم مأكول. وكبرت بعودي وجمعوني لما اخترت. يا سلام عليك لما تقني وتقول الله، جارك حيقول هتدوقني الله الله. لا تقولي البامية على جمالها والكوسة خليها في حالها، ده انا وجبة لذيذة وشهية مع حبة رز بتقلية. انا الفاصوليا ذوق الفاصوليا. وانا السلمون وانا الرنجة. بس استنى اسكت انت، انا طعمي الطف من المانجا. بالزمة صحيح كده من امتى؟ وانا التونة والانشوجة، صايدني من ابعد موجة. ودقيقتي كمان المعوجة، قال يعني الملبن والنوجة. بس بقى اسكت ده انا البسكوت، معجون بسكر وفانيليا، وتحبيني كل فانيليا.

أعزائي الساهرين، يؤرخ نقاد المسرح لبدايات المسرح الأولى بأنه نشأ في العصر الفرعوني وازدهر في العصر اليوناني ثم الروماني ثم تطور بتطور العصور حتى عصرنا الحديث. ومن العلامات المسرحية الفارقة في تاريخ المسرح الإغريقي بصفة خاصة والمسرح العالمي بصفة عامة مسرحية أوديب ملكا للمؤلف الإغريقي الشهير سوفوكليس. تلك المسرحية التي كانت ولا زالت معينا لا ينضب لكتاب المسرح في كل العصور، فقدموا لها معالجات مسرحية لا حصر لها، وكان آخر هذه المعالجات في مسرحنا الحديث تجربة الدكتور فوزي فهمي بمسرحيته التي ألفها تحت عنوان عودة الغائب، وقدمت على خشبة المسرح القومي من إخراج شاكر عبد اللطيف، وقام ببطولتها محمود ياسين وعيد عبد العزيز ونخبة من نجوم المسرح القومي في نهاية السبعينيات من القرن الماضي. هذه التيمة الخالدة لأوديب وتأثيرها في النفوس وما تحدثه فيها من تطهير دفعت العديد من نجوم المسرح المصري لتقديمها منذ الخمسينات من القرن الماضي. مثال ذلك فنان المسرح المصري الخالد جورج أبيض، ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه في دور أوديب على المسرح، قام المخرج الإذاعي الرائد محمد توفيق بتقديم أوديب كأوبريت إذاعي في تسجيل نادر لم يتكرر، شاركه في بطولته دولة أبيض حسين رياض أحمد علام منسة فهمي فؤاد شفيق عبد العزيز خليل فؤاد فهيم وعلي رشدي. أعزائي الساهرين، أدعوكم لمدة ساعة تقريبا للاستمتاع بأوبريت أوديب النادر الذي قام ببطولته جورج أبيض وأذيع في شهر نوفمبر من عام 1953 هنا القاهرة. المصرية تقدم الفنان الكبير الأستاذ جورج أبيض في دوره الخالد أوديب بالاشتراك مع نجوم المسرح المصري دولة أبيض حسين رياض أحمد علام منسة فهمي فؤاد شفيق عبد العزيز خليل فؤاد فهيم وعلي رشدي. الإخراج محمد توفيق. سيداتي سادتي أوديب. Yeah. اجتماعكم ونداؤكم؟ ما الداعي إلى توسلكم بهذه الأغصان والأكاليل؟ وما سبب ما أراه في البلد كله من بخور وقربان وأسمعه من نواح وعويل؟ أخبروني خبركم، فقد برزت إليكم أنا أوديب العظيم ملككم وأبوكم لأقف عليه من أفواهكم، وكرهت أن أوسط غيري في معرفة أمركم. تكلم أنت أيها الشيخ الكاهن، فإنك مقدمهم. أيها الملك أوديب حاكم وطننا العزيز، إنك ترى جمهورا مجتمعا أمام قصرك يصلي، وقد وفدوا عليك، وفيهم الشيب والشبان والكبار والصغار، وأنا كاهن الإله الأعظم زيوس في مقدمتهم. إن الثيبة كلها أصبحت ناكسة الرأس، غارقة في بحر من الدم. الموت يحصد أهلها ويفني زرعها وضرعها. ذلك أن الطاعون الهائل فشى بيننا، فأخذ يقرض نسلنا ويهدم وطننا ويخلي ديارنا كنار آكلة يطوف بها إله الخليج. ولهذا جئناك أيها الملك أوديب، فإنك أنقذتنا من قبل، وأنقذت وطننا من أبي الهول الذي أراد التسلط علينا ليحكمنا بشريعته الهائلة، ولم تستعن يومئذ بأحد، بل كان حسبك عون الآلهة. فالآن ندعوك إلى إنقاذنا مرة أخرى، جاسين لديك متكلين عليك. أتظنون يا بني أنني أجهل مصائبكم وآلامكم هذه؟ كلا، فقد علمت بها وكنت أشد تألما منكم لها، ولقد أزرفت الدمع غير مرة على ما أصابكم، ولما أعيتني الحيل لم أجد لدائكم إلا دواء واحدا، وهو أنني أرسلت صهري كريون إلى ديلف مقام الإله أبولون ليستفتي الإله في الوسيلة التي تدفع هذا الوباء عنكم، ويرشدني إلى واجبات المفروضة علي بإزاء مصابكم. ولقد أبطأ هذا الرسول، وأصبحت أعد الأوقات وأنا في انتظار عودته. إن كلامك أيها الملك ورد في حينه، فقد أبلغت الآن أن كريون عاد من سفره يحمل الوحي الإلهي. سنعلم منه كل شيء، ها هو ذا قد وصل. لقد كنت في انتظارك أيها الأخ الحبيب، فأبلغنا إرادة أبولون وماذا كان جوابه. هل ترغب أيها الملك في أن أتكلم على مسمع منهم، أم تريد أن ندخل كلانا إلى القصر لأبلغك وحدك إرادة الإله؟ تكلم على مسمع منهم جميعا، وأسرع، فإنه لا يهمني أمري كما يهمني أمرهم. اسمعوا الوحي الذي هبط علينا من الإله أبولون وأمرنا بإنفاذه. قال: طهروا أرض ثيبة من أثر الوحش الذي يعيش فيها، لا يزول الوباء من المملكة إلا بفدية نفتديها. أية فدية؟ يجب طرد الكافر من أرض يعيث فيها، يجب نفي القتل بالقتل، وغسل الدم بالدم، وتخضيب الأرض بدماء ترويها. أي دم يعني الإله؟ ومن يقصد؟ حكم هذه البلاد قبلك أيها الملك ملك يدعى ليس. قد علمت بذلك، وإن كنت لم أرى هذا الملك. وقد مات سلفك ليس قتلا، فالإله أبولون يوجب علينا بلسان وحيه الثأر له وقتل قاتليه دفعا للبلاء عنا، لأن هذا الوباء ما أصابنا إلا عقابا لنا. ولكن من قتله؟ وأين قاتلوه؟ ومن أين لنا العلم بوقائع جناية وقعت في زمن قديم درست الأيام آثارها؟ يقول الإله إن قاتلي لاييس مقيمون في مملكتنا، فإذا طلبناهم وجدناهم. وأين كان مقتله؟ أقتل في هذا البلد أم في القرى أم بعيدا عنا في مملكة أخرى؟ سافر لاييس في يوم بؤس لاستشارة الإله واستفتائه، ولم يعد من هذا السفر لأنه قتل فيه. ولكن ألم ينجو أحد من صحبه؟ أولم يشهد أحد مصرعه لنستطيع سؤاله واستخباره؟ قد قتلوا جميعا ساعة قتله، إلا واحدا نجا بنفسه، ولا يتذكر من تلك الواقعة إلا أمرا صغيرا. وما هذا الأمر؟ فربما دلت الصغائر على الكبائر. إنما يتذكر أنه كان سائرا في ركب الملك، فلما انتهوا إلى مضيق مظلم تكاثر اللصوص على لاييس فقتلوه ومن معه. وهل يجترئ اللصوص على الملك هذه الجرأة من تلقاء أنفسهم؟ لا، لا بد أن يكون هنالك أحد دسهم له وحرضهم عليه. ذلك ممكن، وقد ظننا هذا الظن في بادئ الأمر، لكن المصائب التي توالت علينا بعد ذلك حالت بيننا وبين السعر في الثأر للاييس والعرش معها. وأية مصيبة أضر بالأمة وبالعرش من هذه المصيبة ليجوز لكم الانصراف عنها إلى غيرها؟ نزلت بنا يومئذ نازلة أبي الهول الطيار صاحب الأناشيد والأسرار، فشغلتنا مصيبتنا الجديدة عن مصيبتنا القديمة. أما أنا فلا يشغلني شاغل عن هذه الجناية بعد هذا اليوم، وسأمزق عنها الحجاب وأطرق من أجلها كل باب حتى أدرك الأرب وأثأر للإله وللاييس وللأمة معه. وما انتقامي من أجلكم أيها الغرباء، وما تطهير المدينة من آثار القتلة رغبة في نفعكم، وإنما ذلك من أجلي، لأن يد القاتل الأثيم التي رفعت على لاييس بالأمس قد ترفع علي غدا. فقضية لاييس إنما هي قضيتي وقضية الملوك جميعا، ولذلك سأسحق القتل أيا كان. فانهضوا إذن أيها الأبناء، فإنني عاهدتكم على الثأر، وما رأيتموه من غضبي كفيل بوفاء هذا العهد. وليتلطف بنا الإله فيبيوس بعد ذلك أو فليهلكنا، ففي يده الأمر من قبل ومن بعد. Thank you. أخاطب أيها الشعب الذي وفد يلتمس معونتي. إني أرى آلامكم وفي استطاعتي إزالتها إذا أعنتموني، ولكني أخشى إذا انفردت بالأمر وحدي ألا أدرك الأرب، لأنني حديث العهد في هذا البلد القديم. فاسمعوا إذن يا أهل ثيبة ما أطلبه منكم. إنني أوجب على كل من يعرف منكم قاتل الملك ليوس أن يطلعني على اسمه ويذكر لي كل ما اتصل بعلمه. وإذا كان القاتل أحدكم ويخاف على نفسه فليفر من هذا البلد، لأن نجاته ونجاتنا في فراره، وأنا أعطيه عهدا على أن لا أتغرده. ولكن إذا كان أحدكم يعلم شيئا عن قاتل الملك ليوس ويكتمه رغبة في إنقاذ نفسه أو حماية لأحد أصدقائه، فاعلموا الآن أنني سأعاقبه عقابا هائلا رادعا حتى يصبح ذعرا لنفسه ولكم. يا أهل ثيبة، يجب علينا السعي في عقاب القاتل ولو لم يحبط الوحي بإيجابه، فإنه إنما قتل خير الرجال وأكرم الملوك. إن هذه البلاد التي كانت في حوزة الملك ليوس قد أصبحت في حوزتي، وصار فراشه فراشي وزوجته زوجتي، واشترك في هذا النسب أولادنا كلينا فأصبحوا إخوانا. فالقاتل لم يصب القتيل وحده، وإنما أصاب أسرته كلها، وعلي أن أسأر له كما يسأر الإبن لأبيه. أيها الملك، إن العراف تيريزياس الكبير يعلم الغيب علم أستاذه أبولو، وربما استطاع هدايتنا إلى الغرض المقصود. لم أنس هذا الشيخ، فإن كريون أشار علي بسؤاله، وقد أرسلت رسولين في طلبه، ويدهشني أنه تأخر إلى الآن. ها قد جاء الذي في وسعه أن يطلعنا على حقيقة الأمر. هذا هو العلم الفرد الذي يحمل في نفسه ذلك السر. هذا هو تيريزياس العظيم. أذن أيها الرجل الإلهي العليم بأسرار الأرض والسماء، تقدم يا تيريزياس العظيم. إنك مع كون القدر قد ذهب ببصرك ترى أثر الوباء الذي يفتك بسيبة، وأنت الرجل الفرد الذي يستطيع وقايتها وإنقاذها. إننا استفتينا الإله أبولون فأفتانا بأن البلاء الذي أصابنا لا يزول عنا إلا إذا طلبنا قاتل الملك ليوس وقتلناه. فاستطلع لنا الغيب واستنزل الوحي الإلهي وأبرز لنا معجزات علمك. من شرف العلم أن يكون نافعا للناس، فأرنا الآن نفع علمك وأخرجنا من المهوات التي سقطنا فيها. ما أشد خطر العلم، وما كان أقدر بي أن أذكر ذلك ولا أنسى، فلو ذكرته لما جئت إلى هنا. ما معنى هذا الضعف؟ وما معنى هذا الانقباض الذي أرى أثره على وجهه؟ دعني أنطلق في سبيلي وكن على يقين أنك تحسن ولا تسيء إذا تركتني أنصرف، فإنما صالحك يقتضي ذلك لا صالحي. إن ثيبة وطنك ومسقط رأسك، فاحذر إذا ظننت عليها بالمعونة والنجدة أن ترمى بالغدر والخيانة. إن كلامك أيها الملك

فسيلعن نفسه متى عرف نفسه، فينطلق بعد هذا هائما على وجهه، اعمى فقيرا محنيا على عصاه، مهاجرا الى البلاد الاجنبية. ان هذا الرجل كان لابنائه ابا واخا، ولامه زوجا، ولابيه قاتلا. افهم الان ايها الشقي، افهم يا طاغية ثيبة وسبب دمارها. الان عد الى قصرك واخلو بنفسك، وامعن النظر في كلامي وابحث فيه، فاذا ظهر لك انني كذبت عليك في كلمة واحدة، فلك ان تقول عني حينئذ انني عراف لا احسن العراف. الوطن، بلغني ان اوديب اتهمني امس بانني اعقد المؤامرات لخلعه، وليس في وسعي السكوت عن هذه التهمة، لانني اكره ان يظن في السوء والخيانة، وقد اجتمعت بكم لابرئ نفسي لديكم. انه قال ما قال عن غضب لا عن عقيدة، ومع ذلك فها هو قادم وقد خرج من قصره. تعال يا خائن، بأي وجه تظهر في ساحة قصري بعد أن حاولت سلبي ملكي؟ تكلم، هل لك أن تخبرني بما أسأت إليك؟ بل أجب أنت نفسك على هذا السؤال، لأنك أنت الذي أشرت علي بدعوة ذلك العراف الجليل في رأيك. نعم أشرت عليك بذلك وما زلت أشير به. أتظن أن ذلك النبي الكذاب كان يجترئ على اتهامي تلك التهمة لو لم تكن متفقا عليها معه؟ ألقيت علي بضعة أسئلة، فدعني ألقي عليك مثلها. قل، ألست بزوج أختي؟ ومن ينكر عليك ذلك؟ أليست أختي شريكة لك في الملك وهي حاكمة معك؟ أجل، وأنا فضلا عن ذلك طوع أمرها ورهين إرادتها. أليست لي بناء على ذلك سلطة تالية لسلطتك ومشتقة منها؟ وهذا ما يزيد في عظم ذنبك وسوء فعلتك. فأمعن الآن النظر فيما يلي، هل تظن أن في البشر من يفضل العرش وأهواله والملك وأثقاله على رخاء العيش مكرونا بسلطة معادلة له؟ إنني في كل عمري إنما كنت أطمع في سلطة كسلطة الملوك، لا في عروشهم التي ينوء بها أصحابها، وكل رجل عاقل يرى رأيي. إنني الآن أنال من نعمي كما أشاء، ولا أخشى شيئا، ولا أكلف نفسي أمرا تأباه. لكن لو كنت ملكا مكانك لرزحت تحت أعباء الملك، واضطررت غير مرة أن أفعل ما لا أرضاه. فكأنني الآن ملك متمتع بجميع مزايا الملك إلا مشاقه وأذاه، فلي الغنم وعلى غيري الغرم. وإذا كان كلامي هذا لا يقنعك أيها الملك، فهلم بنا إلى دلف مقام الإله أبولون وحقق، هل نقلت إليك وحيه كما هبط عليه، أم حرفته وتصرفت فيه؟ وإذا كنت قد أخطأت في شيء فأنت في حل من دمي، لكن لا تتهمني باطلا تهمة شنعاء قبل أن تحقق كلامي وتنظر في أمري. لا تنبذ صديقا لك صادقا لمجرد شبهة أو شبه شبهة، والأيام كفيلة بإظهار صدق الصادقين. أما المنافقون فنفاقهم يظهر في يوم واحد. لقد صدق في مقاله أيها الملك، فلا تتسرع في الحكم، ففي التسرع الندامة. إذا هجم علي غادر تحت جنح الظلام للفتك بي، فعلي أن أسرع إلى ضربه قبل أن يضربني. وإذا ترددت وانتظرت ضرباته عجزت عن مقاومته وبلغ مأربه مني. وماذا تريد مني؟ أتطلب نفي؟ إن رجلا دنيئا مثلك لا ينفى نفيا، بل يقتل قتلا. ولكن أطلعني أولا على سبب بغضك لي. أتعصي أمري الملكي؟ لا أعصي لك أمرا، ولكني أخاطبك بلسان العقل وأنت لا تسمع. إنما أسمع صوت صالحي. وصالحي أنا؟ ليس للخائن صالح يصاب. إنك لمخطئ. ألا تحتشم وتزعن لأمري؟ لا، لا أخضع للظلم. يا أهل ثيبة، يا أهل ثيبة، يحق لي أن أستغيث بهم كاستغاثتك، وإني لمحكمهم بيني وبينك. ما تفعلان أيها الأميران؟ مهلا رويدا، ها قد حضرت الملكة جوكاست، فعسى أن تصلح بينهما. علام هذا النزاع؟ أتتخاصمان وسيبة تبكي وتندب سوء حظها؟ أوديب، ادخل إلى قصرك، وأنت يا كريون عد إلى دارك، ولا تزيد في آلامنا وشقائنا. لقد قام في نفس زوجك أوديب يا أختي أن يطلب رأسي، ولا يكتفي بنفيه بل يبغي قتلي. نعم، لأنني اكتشفت مؤامرات عقدها لاغتيالي. فلتلعني الآلهة ولتهلكني هنا في الحال إذا كنت قد أضررتك يوما أو فكرت في إيذائك. يجب أن تصدقه أيها الملك، لأنه استشهد بالآلهة، احترم يمينه وهذا الشعب فضلا عن أخته. ونحن جميعا نلتمس منك أن تسكن من غضبك، وندعو لك بالرشاد والسداد. وما تطلبون مني؟ لم يكن كريون خائنا، والقسم الذي أقسمه الآن يحميه ويجعله مقدسا في نظرنا. أتفقه ما تقول وما ينجم عن كلامك؟ لا تنبذ صديقا لك لمجرد شبهة مبهمة، خصوصا وأن قسمه يقيده. ألا يؤنبك ضميرك لهذا الطلب؟ فإنه بمنزلة طلبك نفيي أو موتي. فليهلكني إله السماء إذا كان هذا مرادي. ولكن حينما نرى خصامكما ونحن فيما نحن فيه يزداد ألمنا وعذابنا. فليسافر إذن، فقد أثر في رجاؤك لا رجاؤك، ولكن غضبي سيطارده حيثما كان. أنت قاس شديد حتى في حلمك، فسكن من روعك، وسيجيء عليك يوم تدعو فيه هذا الغضب جنونا. أترحل أم لا ترحل؟ أنا راحل. وإذا كنت قد أنكرتني فهؤلاء لا ينكرونني، وسيديمون ثقتهم بي. ما هذا يا أوديب؟ وما هذا الغضب الذي أخذ منك كل ما أخذ؟ أخبرني حقيقة الأمر إن كنت ما زلت تحبني. لا أحب إلي منك أيتها الحبيبة، ولذلك أطلعك على الدسيسة التي كان كريون يدسها لي. إنه يتهمني بقتل الملك ليس. وكيف ذلك؟ أهو يشهد به أم استشهد بغيره؟ لا، لم يشهد هو بذلك بعد، ولكنه اتفق علي مع شيخ عراف محتال على إلقاء تلك التهمة علي. لا تبالي بهذه الإشاعات ولا تعبأ بأقوال العرافين. صدق زوجتك التي تحبك. هل رأيت يوما عرافا تنبأ وصدق؟ وإليك برهانا على صحة ما أقول، قد هبط يوما وحي لا دخل فيه للإله أبولون، وإنما زعمه كهانه، وخلاصته أن لايوس يموت قتلا بيد ابن له، ويكون هذا الابن مني. ومع ذلك فقد مات لايوس قتلا بأيدي اللصوص في طريق تلتقي فيه ثلاث طرق، وهذا أمر لا يجهله أحد. ولما وضعت ابنا قبل مقتل لايوس بزمن بعيد، خاف لايوس مغبة أمري فأمر بإلقائه في جبل مقفل. فأنت ترى أن لايوس لم يقتل بيد ابنه خلافا لنبوءة الكهان والعرافين. إذن لا تطل الفكرة في هذه الخرافات. ولكن قلقي ازداد للرواية التي رويتها. وما الداعي لزيادة هذا القلق؟ قلت لي من قبل إن لايوس قتل في طريق تلتقي عندها ثلاث طرق، وقد أعدت الآن هذا القول. هذا هو المتواتر على الألسنة بين الناس. ومتى وقعت هذه الجناية؟ وقعت قبيل ارتقائك العرش. وكم كان عمر لايوس؟ وكيف كان وجهه؟ كان طويل القامة، والشيب قد أشعل رأسه، أما ملامحه فقد كان فيها شبه منه. جوبيتير القدير، جوكاست، إنني أخشى أن يكون العراف صادقا. ولكن لي إليك سؤال آخر لعله يدفع الوهم. إني أرتعد جزعا لكلامك، فسل أجبك. هل كان لايوس مسافرا في ركب كالملوك أم كان منفردا؟ كان في صحبته خمسة، في جملتهم رجل يعد أمام المركبة، وكان لايوس في المركبة. ما لك ترتعد؟ يا للهول يا للهول، قد أخذ الحجاب يسقط عن عيني. ولكن من خبرك هذه الأخبار يا امرأة؟ نجا من تلك الواقعة خادم واحد، وهو الذي أخبرني الخبر. وهل هذا الخادم في القصر؟ كلا، فإنه لما عاد من ذلك السفر المشؤوم والحزن مالئ النفس، ورأى لايوس في النعش ورآك مكانه على العرش، جاءني والتمس مني أن آذن له بالسفر إلى حيث ينسى ويسلو ويقضي بقية عمره في الراحة، يرعى مواشينا ويعيش في حقولنا، فأذنت له بذلك. وهل في الإمكان دعوته إلينا على عجل؟ هذا أمر سهل، ولكن ما حاجتك إليه؟ إنني أخشى يا امرأة أن أعلم منه فوق ما أريد علمه، ولكني مع ذلك أنتظره لأعلم منه كل شيء. سندعوه طوعا لأمرك، ولكن هل لك أن تطلعني في صراحة تامة على ما قام في نفسك؟ أم لا تراني جديرة بذلك؟ من أجدر منك بالاطلاع على خفايا نفسي؟ ومن أولى منك بتسكين العاصفة التي تكاد تفني قواي؟ إن أبي هو بوليب ملك كورنسيا، وأمي ميروبا زوجته، ولم يكن في كورنسيا كلها يد فوق يدي ولا مجد فوق مجدي، وقد كنت أعيش سعيدا آمنا إلى أن حدث لي حادث أزعجني. فقد كنت ذات يوم في مأدبة، ولما لعبت نشوة الخمر بالرؤوس دنا مني أحد المدعوين وقال لي: إنك لم تكن ابنا لبوليب، بل إن بوليب تبناك. وإنني لأكظم غيظي غير مرة في النهار، ولكنني في هذه الحادثة لم أستطع كظمه، فقصدت أبي وأمي في اليوم التالي وشكوت إليهما أمري. فعنفا الرجل الذي أهانني تلك الإهانة أشد تعنيف، فسري عني. ولكن الإهانة التي أصابتني بقيت نصب عيني، وكأنها سهم نفذ إلى داخلي وأصاب صميم قلبي. فقام في نفسي أن أسافر إلى ديلف مقام الإله أبولون وأستطلعه جلية أمري، ولكن الإله لم يجاوب على أسئلتي، بل اكتفى بأن تنبأ لي بمستقبل هائل، فقد أوحى أنني سأتزوج أمي وأستولدها أبناء يصبحون عارا على الجنس البشري، وأنني سأقتل أبي بيدي. فلما سمعت هذه النبوءة فررت من كورنثيا قاصدا بلادا لا سبيل إلى إتمام تلك النبوءة فيها، حتى وصلت إلى الطريق التي تلتقي عندها ثلاث طرق، سرت فيها فرأيت في طريقي رجلا طويل القامة في مركبة، وأمام المركبة رجل يعدو، فاعترض مسيري بشدة للمرور قبلي، وأخذ سائق المركبة ينازعني المرور، فغضبت وضربته ومررت. فتناول الشيخ الذي كان في المركبة عصاه وضربني بها فأصاب رأسي وفجر دمي، فهجمت عليه بعصاي وضربته بها على أم رأسه فهوى من المركبة يتخبط بدمي ومات لساعته. ولما قام علي رفاقه بعد ذلك قتلتهم جميعا، فإذا كان هذا الرجل هو ليوس نفسه فأي شقاء كشقائي، وأي بلاء كبلائي. وفضلا عن ذلك فإنني أكون قد قتلت ليوس ودنست فراشه معا، ألا أكون حينئذ وحشا مرذولا وعارا على البشر؟ ألا أكون ذعرا وخزيا للأرض والسماء؟ وفوق هذا إن قدمي لا تطآني بعد هذا اليوم أرض وطني، وليس في وسعي العودة إلى مسقط رأسي، لأنني أخشى أن تتم النبوءة الهائلة فأقتل أبي وأدنس عرض أمي. فيا لجور القضاء الذي قضى علي أن أكون جانيا وما زال يطاردني. يا أيتها الآلهة، لا تطلي علي شمس ذلك اليوم الذي أكون فيه قاتلا لأبي مدنسا عرض أمي، بل اهلكيني وانبذيني من بين البشر قبل أن أرى ذلك اليوم. إننا جميعا لفي حزن وغم شديد، ولكن قبل أن تستسلم لليأس ادعو الراعي الذي أشرت إليه، عساه يبدل غمك ويزيل همك. أدعوه إنني من انتظاره لعلى مثل جمر النار، وحضوره آخر أمل لي. وكيف ذلك؟ قلت إن الراعي يقول إن ليوس مات قتلا بأيدي قطاع الطرق، وقوله هذا يدل على أن قتل ليوس كان من عدة رجال لا من رجل واحد. فإذا كان ذلك كذلك فلست بقاتله، لأنني كنت منفردا وحدي. ولكنه إذا قال إنه رأى رجلا واحدا يقتل الملك وصحبه زالت كل شبهة لدي، وتحققت أنني ذلك القاتل. سأبعث في طلبه في الحال إرضاء لك. أما الآن فلندخل القصر لتستريح ويسكن روعك. يا شيوخ البلد، إنني عزمت على زيارة الآلهة لأقرب إليها في سبيل أوديب هذه الأكاليل وهذا الطيب. لعلها ترحمه وتسكن روعه، فهو قد أصبح في غم شديد وخوف ما عليه من مزيد. لا يصغي إلى نصحي ولا يبالي بدموعي، ولا يستسلم إلا لمن يخاطبه في موضوع قلقه وأحزانه ويزيد في أشجانه. لذلك جئتك أيها الإله أبولون، أحمل إليك الهدايا والبخور والنذور قربانا إليك، عسى أن ترق لنا وأن تدفع عن أديب همه وغمه، فالطف به وبنا، فإننا أصبحنا نبتعد خوفا عليه حينما نرى أنه صار كسفينة تتقاذفها الأمواج أو كريشة في مهب الرياح. إني غريب عن هذا البلد، فهل لكم أن تدلوني على قصر الملك؟ هذا قصر الملك أيها الغريب، وهذه أم أبناء الملك. أسأل الآلهة أن تجعل الزوجة الصالحة في هناء مقيم، وأن لا تكتنفها إلا السعادة والسعداء. ولتجعلك أيضا في هناء دائم أيها الغريب، ما جاء بك وما وراءك؟ أنا قادم من كورنثيا، وأحمل إليكم خبرا فيه هناء وعزاء. وكيف يجتمع الأمران في خبر واحد؟ إن أهل كورنثيا عزموا على تولية زوجك ملكا عليهم. وأين بوليب الشيخ؟ هل ترك العرش؟ قد بات تحت الثرى. أمات بوليب؟ وهل تقول الحق؟ المعونة أيتها الآلهة. فلتهلكني الآلهة إن كنت كاذبا. اسرعي اسرعي يا امرأة إلى القصر، وادعي الملك إلى هنا. وأنتم يا أهل النبوءات، أين صدق نبوءاتكم؟ لقد تنبأتم بأن أديب يقتل أباه، ولذلك هجر وطنه وأباه خوفا من إتمام النبوءة. وها قد مات بوليب ولم يقتله أديب، فمن يصدقكم بعد الآن؟ لما دعوتني أيتها الزوجة المحبوبة؟ أصغي إلى هذا الرجل واتعظ بكلامه، ولا تصدق الوحي والنبوءات بعد هذا اليوم. من أين جاء هذا الرجل؟ وما الرسالة التي يحملها إلي؟ جاء من كورنثيا ليبلغك أن بوليب أباك قد مات، وأن أهل كورنثيا عزموا على توليتك ملكا عليهم. ما تقول أيها الغريب؟ تكلم. أمات أبي بجناية أم مات حتف أنفه؟ إن أصغر الأمور تذهب بحياة الشيوخ. إذن انتهت أيامه ومات ضعفا وحسرة. نعم انتهت أيامه، ولكنها كانت ملأى بحسان الأعمال. من يصدق بعد هذا اليوم كهنة ديلف؟ ومن يعتد بنبوءاتها؟ فقد تنبأت أنني سأقتل أبي، وأبي قد مات، بات في كورنثيا وهو الآن تحت الثرى، وأنا الآن في سيبة لا دخل لي في وفاته. وأبتاه إنني بريء من جناية قتلك. إذن إذا نطرد الوهم عن نفسك. ولكن ما الحيلة بالنبوءة القديمة؟ وأمي، أمي، هل في وسعي نسيان النبوءة ما دامت على قيد الحياة؟ ما اسم المرأة التي تخيفك هذا الخوف؟ هي ميروبا زوجة بوليب. وعلام خوفك منها؟ وما سبب ذعرك؟ أطلعك أيها الغريب على كل شيء. قال لي أبولون في أثناء غضبه: إنني سأتزوج يوما أمي وأقتل أبي، فأسرعت إلى الفرار من وطني لكي أعيش بعيدا عنهما. في استطاعتي أن أزيل خوفك هذا، وما جئت إلا لأكون أهلا لعنايتك، حتى إذا ما عدت إلى كورنثيا جديتني خيرا. ما دامت أمي في كورنثيا فليس في وسعي العودة إليها. إنك لفي خطأ عظيم يا بني. ولكني أخاف أن تتم النبوءة الهائلة. ولكنك لست من دم بوليب أيها الملك. كيف ذلك وبوليب أبي؟ إذا كان بوليب أبي فهو أبوك. فلماذا كان يدعوني ابنه إذن؟ إنما أخذك بوليب من يدي وتبناك، فإنه لم يرزق أولادا، وكنت أنت بهجة شيخوخته. وهل شريتني أنت أيها الشيخ، أم ألقى بي الاتفاق بين يديك؟ كنت ملقا بين الصخور المظلمة القفراء في جبل ستيرو. أيتها الآلهة، ولماذا كنت تجول في تلك البلاد المقفرة؟ كنت أرعى المواشي في الأودية. وكيف كنت حين لقيتني؟ دفعك إلي رجل آخر وكنت موثق القدمين. ففككت وثاقك وكانت قدماك داميتين. ابتدأت حياتي لقيطا منبوذا، وما من عار أشد من هذا العار. ومنذ ذلك الحين دعوتك أودي. ومن فعل بي تلك الفعلة، أبي أم أمي؟ تكلم أيها الشيخ. لا علم لي بذلك، وإنما يعلمه الذي ألقاك إليه. ومن هو هذا الرجل؟ أظنه خادما لسلفك الملك السابق. أتعني الملك ليوس؟ نعم، وكان هذا الخادم يرعى مواشي الملك. جوكاست، هل الراعي الذي أشار إليه الرسول هو نفس الراعي الذي بعثت في طلبه؟ أجيبي. لا أعلم، لا أعلم أي راع يعني، وأنت لا تزعجك إشاعات السوء. وهل تظنين أنني سأعدل عن تحقيق هذا الأمر الذي فيه كشف الستار عن حقيقة مولدي؟ أتوسل إليك ألا تحقق هذا الأمر، وخاف نتيجة هذا التحقيق. لا، لا أطاوعك في هذا، ويجب علي أن أجلب حقيقته. إنني صادقة في نصحي، فأستحلفك ثانية أن تصغي إلي. إن نصحك هذا يتعبني ويزعجني. أيها الكاهن، أرسل في طلب هذا الراعي على عجل، ودعوها تفخر بحسبها ونسبها. لا قدرت الآلهة أن تعلم ما كتب لك أيها الشقي. أسفا، أسفا، ستوصم بالشقاء بعد الآن. يا لك من شقي، يا لك من شقي، يا لك من شقي، يا لك من شقي. لماذا انصرفت وهي في هذا الاضطراب الهائل؟ ما الداعي إلى يأسها ذلك اليأس؟ إنني صرت أخشى بعد هذا السكون الوقتي أن تهب عاصفة مصيبة عظيمة. هل تهب العاصفة؟ فإنني لا أخشاها، إني أريد معرفة نسبي، فإذا كنت من أصل خسيس فلا أستحي به كما تستحيه به، فكفاني فخرا أني ابن التوفيق والسعادة وقد نشأت في حضنيهما. إن السعادة أمي والتوفيق أبي والأيام أسرتي، قد رفعتني من حيث ولدت إلى قمة المجد التي أنا الآن جالس عليها، فكون المهد الذي ولدت فيه حقيرا أمر لا يهمني، وإنما تهمني معرفته. أعزائي المستمعين، احتلت العلاقات الاجتماعية وبخاصة العلاقة بين الرجل وزوجته قسما كبيرا من موضوعات الدراما الإذاعية منذ بدء إرسال البرنامج العام، من ذلك تمثيلية ثمن الولاعة ومدتها ربع ساعة، تأليف عبد العزيز جبر، تمثيل هدى عيسى، أبو ضيف علام، رشاد عثمان، عبد المحسن سليم وسمير عبد العظيم. التمثيلية أخرجها علي محمود في عام 1965. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. ثمن الولاعة. ثمن الولاعة تمثيلية من تأليف عبد العزيز جبر وإخراج علي محمود. برضو هتخرج يا محمود؟ لازم اخرج يا دولة، عندي شغل. شغل ايه ده؟ انت عندك اجازة النهاردة بعد الظهر. ايوة لكن عندي شغل. طيب وحترجع منه امتى؟ هتأخر شوية، اسماعيل وكمال متفقين معايا نسهر الليلة شوية. لكن احنا مش كنا متفقين نروح لمحمد اخويا نهنيه؟ كل العيلة سلمت عليه ما عدا احنا. معلش خليها اليوم تاني، بكرة مثلا. ايه هو كل يوم تقولي بكرة بكرة؟ اصلا انا مرتبط مع اصحابي يا ستي. ويعني ما تعتذر لهم النهاردة وبسهر معاهم بكرة؟ ما تأجلي انت مشوار اخوك ده لبكرة. يا اخي انت لازم تكسفنا كده اهو قدام العيلة، يعني يرجع من البحثة بقاله 4 أيام ولا نروحش نقول له حمد الله على السلامة؟ طيب أما أشوف. يعني أنتظره؟ هكلمك بالتليفون. طيب ما نتفق من دلوقتي. لا، لازم أتصل بإسماعيل وكمال الأول. طيب أنا منتظرة منك التليفون. حاضر. تيجي تجيب معاك الشوكولاتة لسوسو؟ هجيبها لها. هي فين؟ نايمة. طيب أنا همشي بقى. مع السلامة. ما نأجل السهرة لبكرة يا إسماعيل. مش ممكن. ليه مش ممكن؟ عشان كمال ده 2 أصحاب وما نقدرش نعتذر لهم. مين الاتنين دول؟ مراد وسالم. مراد وسالم جايين صحيح؟ امال بضحك عليك. دي فرصة كويسة للسهر معاهم الليلة. انا بقالي زمان ما شفتهمش. بس يبقى اتفقنا خلاص. اتفقنا، ولو ان الست هتزعل. معلش يا سيدي، برضيها بكلمتين حلوين. امر لله. اسيبك انا بقى دلوقتي وما تاخرش علينا كتير. هعمل كل جهدي، انا قدامي ساعة ولا 2 بالكتير. يا سيدي احنا في انتظارك على اي حال. طيب يا سيدي، ها اما نكلم الست دلوقتي تغضب وتبقى حكاية. السلام عليكم. الله، انت لسه جاي يا ابو حنفي؟ هعمل ايه عبال ما زوغت من مراتي. طيب يا سيدي، الاكل وشرب قدامك، اخدم نفسك. الحق نفسك. كنت بتقول ايه يا كمال؟ كنت بقول ان الانسان بعض احيان بيتعرض لحاجات غريبة. قصدي يعني بيحس برغبة شديدة انه يعمل حاجة خارجة، حاجة سخيفة. يا سلام. طب زي ايه مثلا؟ يعني تكون قاعد في السينما مثلا. آه. وبعدين مزاجك يهفك تقزقز لب مع ان ده بيضايق غيرك. او تتكلم بصوت عالي. الله يجزيك، والله يا اخي زي ما تكون بتنكد، دي نزوات فعلا بتراود الواحد. خد يا محمود، خد. متشكر. وبعض الاحيان تدخل محل تشتري حاجة، تلاقي قدامك تحفة صغيرة مثلا، تقوم تحس برغبة في انك تاخدها. وكل ما تأكدت ان محدش واخد باله منك، تشتد الرغبة دي اكتر. لغاية ما تبص تلاقي نفسك بتمد ايدك وبتاخدها تحطها في جيبك، رغم ان معاك فلوس وتقدر تشتريها وتدفع ثمنها. تعرف زي الناس اللي غاوية تسرق الشوك والسكاكين من المطاعم واللوكندات بالظبط. ايوه ناس كتير بتعمل كده. بقول ايه، الحقيقة انا بستغرب هما بيعملوا كده ليه. محمود، ما تخدم نفسك يا اخ، ولا انت عاوز حد ياكلك ويشربك؟ لا ابدا، ما تخافش علي. قول لي يا كمال، انت عملت الحكاية دي مرة؟ خدت حاجة من محل يعني؟ الحقيقة حصل ومحدش شاف. لا، كانت طقطوقة سجاير صدف صغيرة عجبتني قوي، بصيت لقيت نفسي عاوز اخدها. وما قدرتش اقاوم الخاطر ده ابدا، رحت واخدها. خدتها يعني؟ تبقى حضرتك لا مؤاخذة حرام الطقطوق. لا حرام الحالة. حرام الحالة. النهاية. الساعة بقت كام دلوقتي؟ لسه بدري. بدري ايه يا راجل؟ الله، ايه يا اخوي، انت خايف من الست ولا ايه؟ ضروري، حاكم محمود زوج مستقيم قوي. لا بس انا النهارده ضايقتها شوية، كانت عايزة تروح تزور اخوها اللي جاه من السفر. وانا زوغت، فمفيش داعي اتأخر قوي، لا تبقى حكاية. ما تخليك مقعد معنا شوية يا اخي. والله انت زي الضيف المجنون، ياكل ويقوم. زي بعض. عن اذنكم بقى انا ماشي، ليلتكم سعيد. الف سلام. بس عال اتوبيس واقف اهو. كويس. الله، لكن انا ما جبتش الشوكولاته لسوسو، اجيبها منين دلوقتي؟ فيه محل فاتح لسه اهو، لكن ده ما عندوش شوكولاته. النهايه اجيب لها لعبه وبكره اشتري لها الشوكولاته. السلام عليكم. عليكم السلام. من فضلك وريني اللعبه دي. حاضر يا فندم، اتفضل اتفرج ونقي اللي يعجبك. ما فيش حاجه احسن من كده. في يا فندم، لحظة واحدة فرجك على اللعب اللي جوه كلها. يا سلام، دي ولاعة جميلة صحيح، دي معمولة من ايه دي؟ خدها خدها، دي ولاعة شيف خالص، مد ايدك خدها مدام غباك. يلا، مفيش حد واخد باله، مد ايدك امار. يلا، دي فرصة ما تضيعهاش، ما حدش شايفك، اتشجع ومد ايدك، مد ايدك. ايوه، ايدك قفلتها من غير ما حد يشوفك. اللعبة يا فندم. ايوه اللعبة اللي سيادتك طلبتها. طيب متشكر قوي. شوف حضرتك الفيل ده. ايوه ده بكام؟ ده بستين قرش بس يا فندم. طيب ناخده ده. طب دي واحدة فندم الفه لحضرتك. اتفضل ادي البون ادفع الثمن في الكيس. طيب تسمح؟ نعم. تسمح تيجي معايا؟ فين؟ في الاوضه اللي جوه. ليه؟ انا بوليس. بوليس مفيش داعي نعمل فضيحه قدام الناس. تعال معايا بهدوء. الولاعه لقيناها في جيبك، ايه بقى رايك؟ زي ما قلت لحضرتك انا كنت سهران مع جماعه اصحابي، وبعدين قعدتم تتكلموا وصاحبك كمال قاعد يحكي لك عن الحاجات اللي بتراود بعض الناس، مش كده؟ الكلام ده ما ينفعش يا سيد، شوف لك دفاع تاني. ان ما كنتش حضرتك مصدقني ابعت استدعيهم. بعتنا وزمانهم جايين. دلوقتي حضرتك تعرف اني بقول الحقيقه. حقيقه ايه يا سيد؟ وانت فكرك ان الكلام اللي انت بتقوله ده حتى لو ظهر انه صحيح يعفيك من المسؤوليه؟ لا بس انا مش حرامي، انا ما كنتش عايز اسرقها، انا كنت هدفع ثمنها، احنا كنا متراهنين. على ايه؟ على اني ما اقدرش اخدها، ان يعني اعصابي ما تساعدنيش ان اعمل الحكايه دي. ده كلام ده يا سيد؟ كمال حضر يا فندم. خليه يدخل. حضرتك استدعيتني؟ ايوه. قول لنا انت تعرف الشخص ده؟ ايوه اعرفه. اسمه ايه؟ محمود عبد البصير. انت كنت سهران معاه الليله اللي فاتت وقعدتم تتكلموا عن سرقه المحلات؟ لا انا ما شفتوش بقالي يجي 10 ايام يا فندم. يعني ما سهرتش معاه امبارح؟ لا يا فندم. ازاي بتنكر يا كمال؟ انا مش كنت سهران معاكم؟ ما حصلش. انت عاوزني اكذب؟ انت متاكد انك ما قابلتوش امبارح؟ ايوه متاكد. الله عيب يا كمال عيب. طب اتفضل يا كمال. الله كمال انت بتعمل ايه هنا انت راخم؟ محمود يا سيدي دخل محله ومعرفش سرق منه ايه، واتهمنا اننا حرضناه. اننا حرضناه؟ عاوز يجيب لنا مصيبة. قال حضرته كان سهران معانا واحنا كنا بنتكلم عن الناس اللي بتدخل المحلات وتسرق التحف والشوك وال احنا. ايوه يا سيدي. ده وانت قلت له ايه؟ قلت له طبعا ان احنا مش شفناهوش. وانت هتقول له ايه؟ انا شخصيا ذات نفسي هقول كده برضه. طيب اسيبك دلوقتي واروح واشوفك بعدين. محمود اللي جرى؟ انت عملت ايه؟ حابسينك ليه؟ انا وقعت يا دولت، غلطت غلطة سودة. ازاي يعني؟ ضربت حد؟ يا ريت. قتلت واحد؟ لا. امال ايه؟ سرقت؟ ايوه يا دولت. بتقول ايوه؟ انت سرقت؟ ايوه سرقت. انت حرامي يا محمود. يا دي الفضيحة يا ناس. اللي حصل يا دولت وحصل ليه محمود؟ هو انت محتاج لحاجة؟ ابدا ابدا. امال عملت كده ليه؟ اتلطشت في عقلي، اتلطشت في عقلي، دخلت اشتري الشوكولاتة السوسو. حصل اللي حصل. حصل ايه؟ الشيطان اغراني وما قدرتش اخاف. الله ينتقم منهم بقى، الله ينتقم منهم. هم مين يا محمود؟ اسماعيل وكمال. ليه؟ هم السبب. قعدوا يحكوا عن الناس اللي بتدخل المحلات وتلطش التحف والشوك والسكاكين. الكلام ده استقر في عقلي الباطن لغايه ما رحت المحل وعملت اللي عملته، ولما حكيت الكلام ده للظابط ما صدقنيش. ما استشهدتش بيهم ليه؟ حصل يا دولت حصل. وللاسف انكروا كل حاجه. انكروا ازاي؟ مش معقول. هو ده اللي حصل، انكروا فعلا. طيب ودول يبقوا اصحاب؟ كنت مغشوش فيه، كنت مغشوش فيهم. جزا الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. بقى هم دول اللي كنت بتفضل انك تقعد معاهم وتسيبني انا وسوسو لوحدنا؟ وانا كنت اعرف منين؟ كنت اعرف منين انهم بالاخلاق دي؟ يا ريتك ما كنت عرفتهم خالص. يا ريت يا دولت يا ريت. معلش معلش يا محمود، ما تزعلش نفسك، اهي غلطة وما عادتش تتكرر. وان شاء الله من هنا ورايح تختار الناس اللي تصاحبهم. استمعتم الى تمثيلية تمن الولاعة. كتبها للإذاعة عبد العزيز جبر. قام بالتمثيل هدى عيسى، أبو ضيف علام، عبد المحسن سليم، إبراهيم زادة، رشاد عثمان، حسن حسين، وسمير عبد العظيم. قام بالتسجيل طلعت عبد الحميد وأحمد طول. ساعد في الإخراج هنادي محمود وعبد الستار بدوي. تمن الولاعة تمثيلية من إخراج علي محمود. منوعات درامية. سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.